شيخنا بسم الله لكم، ممكن سؤال في مجال ولا بعد الدراسة؟ أنا شفت الجلسة هذه ونشوف. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا اللقاء والاجتماع مرة أخرى بعد هذه الإجازة الطويلة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس وأن ينفعنا بها وأن يجعلها سببا في وسيلتنا إلى ربنا، إلى معرفة ربنا وإلى تحقيق رضوانه وجنته، و عونا لنا على دروب الحياة عامة. هذه الجلسة ابتدائية، إن كان عندكم أسئلة يعني تكونت لديكم في الإجازة أو شبهات قرأت أو أثيرت عليكم، فممكن أن نخصص هذه الجلسة لهذا الأمر، وإلا فإنني تصورت طبعت يعني الناس ما يتعلق بالمراتب، مراتب القدر أخذناها، لكن سنمر عليها قراءة بجراء إلى المرتبة الرابعة، ما زلنا نشتغل بها. ومراتب القدر كلام فيها طويل، استغرق قرابة الآن إلى الآن 56 صفحة، وربما يصل إلى 70 إذا جئنا بمرتبة الخلق. مرتبة الخلق أيضا فيها كلام، فيها نقول، فيها تفاصيل خلق أفعال العباد والهداية والتوفيق، وهل الإنسان مسير المخير وشبه ذلك، لكلها تبحث في مرتبة الخلق. فما رأيكم الآن؟ هل عندكم أسئلة؟ شيخ عندي سؤال. تفضل. السلام الله عليكم شيخ. أحد المسلمين في أوروبا يستفسر هل يحق له استثمار في الفندق الذي سيعيش فيها غير مسلمين، طبعا يأتي من ضمنهم الذين غير المحارم بعضهم لبعض، فهل يحق له استثمار في هذا الفندق علما أن الأغلبية غير مسلمين في تلك البلاد؟ صبنا في الجلدة، صبنا الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل في هذه الأشياء كالأسلحة والسكاكين وبعض الأمور التي هي في الأصل صنعت للأغراض الإنسانية، صحيح في الأصل صنعت أو بنيت لأغراض يعني صحيحة، ولكن قد تستخدم السكين مثلا، قد تستخدم في القتل أو في تقطيع لحم الخنزير أو فيما شابه ذلك، في أمور لا تجوز. هذه أنواع. إذا كان الأغلب، طبعا الكلام على الأغلب، لا يمكن الآن لو قلنا يعني أنه لا بد من اشتراط النقاء التام، ما يستطيع أحد يؤجر بيت حتى في المدينة ولا في مكة، صحيح؟ أنه سيأتي بدشوش أو سيأتي بمشاكل أو يشرب بها الدخان، أو ما يمكن أن تقول. لكن إذا كان الأغلب تستخدم استخداما صحيحا، فهذه يؤجرها، وإثم المعاصي على المستأجر، ولو جعل يعني في أخذ الأجار أنه يعني لا يسمح باستخدام أو بعمل المحرمات أو إدخال المحرمات فيها، فهو يعرف أنه لن يتقيد، لكن هذا إبراء للذمة. إذا كان الغالب أنها تستخدم في الشر والباطل، مثلا كبيع الجوالات مثلا أو الشاشات تلفزيوناتها، إذا كان الغالب أنها لا تستخدم إلا في باطل، في مجون وغنى وأفلام خبيثة وما شابه ذلك، فهذه لا تجوز. حين يبيعها إلا على من علم أنه سيستخدمها استخدامه والمتاجر فيها فيها شبهة قوية. ها؟ نعم هي الأصل أنها تصلح كذا، لكن الغالب فالغالب كما نص عليه العلماء معتبر غلبة الظن. هذا هو، انظر الآن إلى الغالب، لا نستطيع أن نقول أن هناك بين بين، إما الغالب صحيح أو الغالب ما فيه يعني وسط بينهم. إذا كان مفتوح الشر فمعناها يصبح الفندق مساعدة على الشر، مساعدة على الفجور والزنا والباطل وما شابه ذلك. لكن هناك في تركيا، في إيطاليا، في ربما في فرنسا، هناك جارية مسلمة خاصة من المغرب العربي ومن بعض الجمهوريات يجعلون فنادق للمسلمين ويقدمون فيها الأطعمة الإسلامية، والإنسان لو بنى وأجرها على شخص من هؤلاء جيد، ينفع المسلمين الوافدين وينفع هؤلاء المسلمين، وهم أيضا يجعلون مطابخ ومذابح وبقالة، يجعلون بقالة تبيع التمر ويذبحون بها البقر والغنم والدجاج على طريقة إسلامية، فتكون متنفس للناس في الغرب. ينصح إن كان ولا بد ينظر في حارة فيها من هؤلاء ويتفق معهم على أن يبجرها لهم أو هم يديرونها، والحمد لله يكون عمل طيب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الله يبارك. السؤال الثاني إذا تسمح، حول الحديث، معنى الحديث أن مرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأسير فقال إني أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول عرف الحق لأهله، ما معنى الكلام عرف الحق لأهله؟ نعم، الله سبحانه وتعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، هو الذي يغفر الذنوب، هو أهل التقوى، هو أهل التقوى، هو أهل المغفرة، فعرف أن الذي يغفر الذنوب من هو؟ الله. إذن هو الذي يتاب إليه، هو الذي يتاب إليه. ومحمد، أنت عندما تذنب ليس يعني أخطأت في حق محمد من جهة أنك أخطأت في حق الله الذي عصيته، أنت عصيت الله عز وجل، فتستغفر لمن عصيته ولمن هو يتوب عليه، ومحمد لا يملك هذا، ومحمد لا يملك أن يتوب على أحد. وهذا فيه الرد العظيم على مشايخ الصوفية الذين يذهب الناس إليهم ويتوبون إليهم ويزعمون أنهم واسطة بين الله وبين خلقه، ما هناك واسطة. النصارى يجعلون هناك واسطة إلزامية دينية عقدية، ما أحد يتوب إلا عن طريق الباب، في الإسلام ليس هناك هذا، إذا أذنب يتوب، ولا حتى لو ما أخبر أحد، ولا ينبغي إذا كان الذنب سرا أن يخبر أحد ويقول أنا أذنبت وتوبت، لا، يتوب إلى الله، ويتوب الله على من تاب عرف الحق لأهله، بمعنى أنه تاب وأعلن توبته وطلب التوبة والغفران ممن يملك ذلك، ممن يملك ذلك هو الله عز وجل، هو أهل المغفرة سبحانه وتعالى. بعضهم يقول لو كفرنا واحد، لو كفرنا واحد بجهل، ايوه جاهلا، فالذين جهلوا على اسماء الصفات فنفوه، ايوه مثل هذا الفرق، ايضا لابد ان نكفرهم بسبب جهل. اذا كان بين ابن عبد البر رحمه الله ووافقه ونقل كلامه الألباني في المجلد السابع عند حديث النباش الذي قال لأهله إذا أنا مت فحرقوني، ذكر ابن عبد البر أن مسائل الدين تنقسم إلى أصول وتفاصيل العقائد، وأن من جهل بعض العقائد كمسائل الإيمان أو مسائل القدر أو مسائل الصفات أنه بجهلها لا يكفر، وقال وكثير من الصحابة كانوا يجهلون أشياء من ذلك ولم يكفروا، وسألوا عنها ولم يكفروا بها. فهذا الذي يجهل إن كان يجهل أصل الصفة يعني يقول أن الله عز وجل ليس بقادر، أن الله يعني ليس بعالم، ينكر الصفة من أصلها، هذا يكفر ولا يكون مسلم، لأن هذا أمر عقلي شرعي. هل يمكن أن يكون غير قادر وهو الذي خلق السماوات والأرض؟ هل يمكن هذا؟ ها؟ هل يمكن؟ إيه؟ أو يقول ليس بمحي أو ليس بمميت، يعني إذا من الذي يحيي الناس والحيوانات؟ من الذي يميتهم؟ هذا ما يصح، ما يكون مسلم. لكن في التفاصيل، أنا أعطيكم مثال التفاصيل. قريش هل هي تثبت وتقر بتوحيد الربوبية؟ نعم، هذا واحد. هل هي تعتقد تفرد الله بالربوبية؟ نعم. اثنين، ثلاثة، هل تؤمن بتوحيد الربوبية على وجه الكمال؟ لا، عندها فيه خلل نقص. والدليل أنهم لا يؤمنون بالبعث بعد الموت وهو من الربوبية، صحيح؟ إذن تفاصيل الصفة وكمال الصفة، لا، كثير من المسلمين قد يجهل كثير من تفاصيل الصفات الآن الموجود الآن على وقت الصحابة، كما قال ابن عبد البر ووافقه الألباني وغيره، وهم يستدلون إلى أن الذي قال لأهل إذا لم تحرقوني، قالوا فرق بين الإقرار بالقدرة وبين جهل بعض تفاصيلها، فهو يقر بقدرة الله ويقول أن الله قدير وقادر، إذا لو كان لا يقر بقدرة الله إذا ما في داعي أن يقول حرقوني، يقول الله ما يقدر عليه فإنتهى الأمر، ها؟ لكن لأنه يعرف أن الله قادر ظن أن هذه التفاصيل وهذه الدقائق ربما تخفى عليه. هذا على قول من قال أنه شك في القدرة، يعني في تفاصيلها وفي أحادها، ها؟ ولكن الألباني نفسه يرى أن هذا الحديث ليس من باب العذر بالجهل بشيء، وأن هذا الرجل من شدة الخوف عند الموت قال هذا القول فزعا من شدة الخوف، ما يدري ماذا يفعل، كما وقد يفعل الإنسان شيئا وهو يعتقد أنه لا فائدة من ورائه. الدليل أبو سفيان عندما جاء إلى المدينة أراد أن يمدد المدة، مدة الهدنة، لأن قريش نقضتها، فأراد أن يشد منها، فكلم علي فطرده، وأبو بكر فلم يلقه باله، والرسول ما ألقى له باله، ما قبله. قال ذهب يستشير علي، قال احجز بين الناس. الحجز بين الناس أن يأتي شخص له مكانة ويقول أنا حجزت بين القبيلة الفلانية، يعني لا يتقاتلون، يعني في وجهي هذا الشيء، فإجلالا له لا يفعلون، لكن ليس ملزما، ليس معاهد. فقال احجز بين الناس، راح وقال وصوته وقال حجزت بين الناس، فذهب إلى مكة، فقالوا ماذا فعلت؟ قال رحت ورجعنا هنا هنا هنا هنا ما أجابوني ولا، قال ماذا فعلت؟ قال حجزت بين الناس. قالوا وهل يغني شيئا؟ قال ما وجدت غيره، ها، ما وجدت إلا هذا، إيش اسمه، ها؟ إذا قد يفعل شيئا لا يجد غيره من شدة الفزع والخوف. إذ على كل حال الكلام على الصفات، من أنكر أصل الصفة، ها، وجود الله عز وجل أو أنه هو القادر أو أنه الخالق، لكن هناك صفات خبرية يعني لا يجوز أن تثبت بالعقل، ولو لم يرد السمع بها يعني القرآن والسنة ما أثبتناها لله، هذه مدارها على بلوغ القرآن، على البلوغ، هذه لو جهل بها ما يضر، لو قال الله ليس له يد وهو في مكان بعيد في بادية بعيد، الله ليس له يد، الله ليس له وجه، ها؟ هذا نقول معذور بجهل، ما يحق، لأننا ما نثبتها إلا إذا جاءنا الكتاب والسنة، ولم يأتي، ها؟ لكن أشياء لا يمكن أبدا يعني العقل يقطع بها، صفة الخلق وما يتصل بها، ها؟ هل يمكن يكون خالق ميت؟ يحصل هذا؟ إذن يثبت أنه الحي وأنه العليم، خلق قائم على العلم والإتقان العظيم، هل يمكن أن يخلقه غير عليم؟ هذه أشياء عقلية ما يمكن أبدا. وأنت تظن أن العامة ما يفهمون هذا؟ بل يفهمون هذا، العامة عندهم مهما كان عنده علم بهذا الشيء، خصوصا إذا كان من المسلمين. فإن أنكر أصل الصفة وصفات العقلية القطعية الخبرية، فهذا لا يكون مسلم أصلا. أما إذا أثبت أصل الصفة وكان شكه أو جهله ببعض تفاصيلها، بعض الدقائق يسميها العلماء كما ابن تيمية وابن باز والفوزان والراجحي وابن عبد البر، الدقائق دقائق الصفة، فهذا جهله لا يعذر به ويكون مسلما إذا كان موحدا. كان موحدا جهل بعض الصفات أو بعض التفاصيل، جهل الملائكة مثلا، أسلم حديث عهد بإسلام، قال ما في ملائكة، إيش ملائكة، ما في ملائكة، هذا أسلم قريب، ما بعد علمنا أركان الإيمان الستة، علمنا الركن الأول ونطق بالشهادتين، صار صار موحد مسلم، ما علمناه وجود الملائكة، ما عنده علم، أنكر هذا مسلم ولو أنكره وجود الملائكة، لأن هذه الشيء خبرية، هذه يؤمنون بالغيب، الغيب هذه أمور الستة كلها مدارها على الوحي، لو لم يرد الوحي العقل ليس له دخل فيها، إلا ما ذكرت لكم من الصفات العقلية التي تثبت في الدين، والعقلية تكلمنا عنها قديم وعرفنا أنها هي التي لها آثار في مشهودة، لها آثار مشهودة، هذه عقلية، انظر إلى آثار رحمة الله. أما غير ذلك الأنبياء السابقين، الملائكة، يوم القيامة، القدر، أسماء الله صفاته، هذه كلها مدارها على الوحي، مدارها على الوحي، فهذه قد يجهلها الإنسان الذي هو طبعا ما عدا التوحيد ومعنى الشهادتين، قد يجهلها الإنسان وهو حديث عهد بإسلام أو في بادية بعيدة، ولا أحكم بإسلامه لأن عنده، لماذا نحكم بإسلامه؟ هل لأنه جاهل؟ لا، الجاهل لا يوجب إسلام، لأنه عنده وصف الإيمان صحيح، نطق بالشهادتين بشروط لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، هذا صار مسلم، وما جهله هذا هو معذور به، فلا يؤثر في كفر. ها، إذا الحكم بالإسلام دائما مداره على التوحيد وجود أصل الإسلام، ليس مداره كما يقول الجهال على أنه جاهل، هل يكون نعوذ بالله شرك وجهل أصل الإسلام؟ ها، نقول هذا المشرك جاهل فنحكم بإسلامه، هذه من التي عابهم عليها بعض أهل الدعوة مثل الشيخ سليمان بن سعمان، ما هو أصل الإسلام الدين عندهم هذا؟ والشيخ عبد اللطيف، ما هو أصل الدين عندهم؟ شرك وجهل يصير إسلام؟ سبحان الله العظيم، كيف هذا؟ الإسلام علم، الإسلام توحيد، ليس جهل وشرك. شيخنا بعض السلف أنهم يقولون من قال القرآن ليس كلام الله فهو نعم قابل. نعم، هذه أيضا مثال آخر للفرق بين الكفر الصريح والكفر المشتبه الذي ما يكفر صاحبه إلا مثلا كلام الله، الذي يقول أن الله لا يتكلم أو يقول القرآن ليس بكلام الله يكفر. لماذا؟ هذا كفر صريح. لماذا؟ لأنه صادم القرآن صحيح صراحة، الله يقول فأجره حتى يسمعه كلام الله، يعني القرآن لتقراه كلام الله، ها، والآيات في كلام وكلم الله موسى تكليما، إذن هذا. لكن لو قال لا لا، أنا أقول أن الله يتكلم وأقول أن القرآن هو كلام الله، هل هذا الآن خالف القرآن صراحة؟ لا، لكن يخالف في المعنى، هذا الآن يعتبر من هذا، في خلاف أيضا من العلماء من قال هذا كفر صريح وتعطيل ومؤداه للتعطيل وهو صحيح ويكفر مجرد، ومن قال لا هذا عنده شبهة وتبين له ويكفر بعده، وإذا كان يقيم بين أهل العلم ويجادلهم ويجادلونه ويقرأ كتبهم قامت الحجة خلاص، ما هو لازم نأتيه هو، لا، إذا وجد هو في مرض مثلا ويجادل ويرد ويسمع كلام أهل السنة خلاص قامت الحجة، سمع كلام أهل السنة، سمع من ينكر، وبمجرد أن يعني يسمع الصحابة مثلا، الخوارج الآن هل لهم عذر؟ ما لهم عذر في فيما فعلوا، ليش؟ لأنهم كف يعني جيش علي فيه صحابة، فهو عرف أن الصحابة يخطئونه ومجب عليه أن يطلب الحق، عرف أن أئمة للسنة يخطئونه يجب عليه أن يطلب الحق، لأنهم يقول أهل السنة يقول هذا مخالف لصريح القرآن، ما دام يقول لك في صريح القرآن تعال تعلم، اعرف ما هو صريح القرآن، ثم بعد ذلك أنت إن فضلت الشبهات على البينات فقط يكفر. إذا ليس شرطا أن يجلس معه شخص، لا، لكنني أنا ما أثق كفره، ما يكون عندي أنه كافر بيقين إلا إذا علمت أنه نوقش أو أنه قرأ كتاب في الرد هذه الشبهات التي هو فيه، إذا علمت أثق، وإلا أقول هذا عمله كفر وهو ليس بكافر، لأنه ليس بكافر لأن عنده أصل الإسلام، ليس لأنه معذور بجهل، لا، العذر بالجهل شيء آخر، لكن عنده أصل الإسلام فهو مشرك. المشرك الكافر ما عنده أصل الإسلام، هذا الأصل فيه الكفر، وقد يكون معذور بجهل. إذن كونه كافر أو مسلم ينزل على الحقيقة الموجودة، فإن كانت الحقيقة الموجودة إسلام توحيد مسلم، حقيقة موجودة كفر كافر، ثم هذا قد يكون معذور بالجهل وهذا قد يكون شيء آخر. السلام عليكم. هل يعرف مثل هذه المسائل التفريق بين الاسم بين الفعل والفاعل، هل يصلح التفريق مثلا؟ قلنا هذا في الفعل والفاعل، يعني في أحكام الوعيد، أحكام الوعيد، وأكد عليه شيخ الإسلام تيمية، أحكام الوعيد لا نقول أن فعله أنه كافر حتى نقيم عليه الحجة. فمثلا أحكام الوعيد ما هي؟ القاضي عندما يحكم بردته وكفره، لأن هذا وعيد أو عقاب، وعيد أو عقاب، سيقتل، فهذا لا يقام عليه الحكم، يقال الأصل في الإسلام ليس بالظاهر، يعني ليس الإسلام الحقيقي، الأصل في الإسلام الظاهر حتى يحكم القاضي بكفره وردته، والقاضي لا يحكم بكفره وردته إلا بعد الاستتابة 3 أيام والبيان، ولو عنده شبهة ويدعوه إذا ما خلاص أصر هو كافر قبل الإصرار وقبل، لكن يحكم الآن بكفره وردته، يحكم بحكم الردة الموجب القتل. وأحكام الوعيد في يوم القيامة، وهو أنه يكون كافرا عند الله مخلدا في النار، هذا أيضا ما نستطيع أن نجزم أن معينا، يعني سيكون سيحكم الله حكمنا نحن شيء آخر، أبين لكم الفرق بينه، لكن هل سيحكم الله على هذا المعين بأنه خالد مخلد في النار؟ إذا علمنا أن قامت الحجة وأصر وعاند، والشيخ ابن باز حتى يقول حتى هذا المعاند نقول أمره إلى الله في الآخرة، نعتقد كفره ونقول أمره إلى الله في الآخرة، ما ندري قد يكون له عذر لا ندري عنه، يعني الحكم بكفره وخلوده في النار في شيء اسمه حكمنا نحن وشيء اسمه حكم الله فيه. نحن أمرنا بأن من مات كافرا حسب الظاهر، الاحتمالات ما ترد علينا، ربما أنه أسلم، ربما أنه تاب، ربما ما ترد علينا، نحن نحكم بالظاهر، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. يقول لك هذا فلان جورج مات عن نصرانية معين، أقول مات نصراني كافر، جزاؤه الخلود في جهنم، هذا حكمي ولا حكم الله؟ حكمي الذي علمني الله إياه، هذا الذي أراك الله أحكم بما أراك الله، هذا الذي حكمي الذي فهمته والذي أمرت به. لكن لو قال لي هل تقول أن الله سيحكم بكفره وخلوده في النار؟ أقول إيش؟ لا، هذا شيء آخر، هذا حكم الله، حكم الله فيه، أما حكمي أنا أطبق ما فهمته من كتاب الله وما أمرت به، وكثير من الآيات تشترط ماتوا وهم كفر على الظاهر. قول من قال مع أنهم أئمة أجلة يقول لا ما ندري ربما تاب ربما لا، لا لا ما يرد علينا، نحن معينون، لأنه ليش سيدخلون النار بأحكامنا؟ هذا الجاهل الذي في الشام الحلبي هذا يقول حكمنا بكفره فقد حكمنا بخلوده في النار، من أنت حتى يحكم الله أو يدخل الناس النار على حكمك أو يدخل الجنة على حكمك؟ من أنت؟ الله يدخل النار الناس النار أو الجنة على حكمه، هو حكمه هو، نحن قد نحكم حكمنا لنا، قد يخطئ وقد يصيب، وليس هذا في حكم الكفر، في كل شيء. القاضي قد يأتي شخص يقال هذا سارق، ويشهد الشهود بأنه سارق ويحكم بأنه سارق وتقطع يده والشهود زوم. الله يحكم بأنه سارق لأنك حكمت؟ ها؟ لا، يحكم أنه مأجور وأنه مظلوم. ها؟ وكذلك قد يشهد الشهود بأنه سارق، بأنه قاتل، بأنه كذا. القاضي يحكم بما أراه الله، جت البينة، تكملت البينة، حكم. قد يخطئ وقد يصيب، ليس من الشرط موافقة حقيقة الحكم وحقيقة الأمر، وإلا ما حكم أحد، ما يعلم الغيب، إنما بالبينات الظاهرة. في سؤال سألني أحد الإخوة أنه كيف يميز بالنسبة للخوارج المعاصرين، هم ما يقولون على أن الإيمان ما يزيد ولا ينقص، وما يقولون بمسائل القديمة، وإنما يقولون بمسائل مستحدثة. طيب أنا أعطيكم الآن، أعطيكم فصل خطاب في هذا. يقول أن هؤلاء المعاصرون لا يقولون بالأقوال العقدية التي قال بها الخوارج المتقدمون، هكذا؟ هنا مسألة مهمة جدا، وهي الفرق بين الخوارج الفرقة والخوارج الظاهرة. عندنا شيء اسمه فرقة الخوارج، هؤلاء لهم أسماء ووجدوا ولهم، صارت لهم عقائد، وموجودين الآن بأسماء، وموجودون في بعض البلاد، وقامت لهم دولة، وما زال لهم دولة، وهم الإباضية. هؤلاء خوارج وهم لا يخرجون على إمامهم، بل هم من أكثر الشعوب طوعا لأئمتهم وحكامهم، ولكنهم خوارج. لماذا؟ فرقة. هذه فرقة الخوارج الذين يقولون بقول الخوارج الاعتقاد. عندنا شيء اسمه ظاهرة الخروج. هذه الظاهرة لها علامة ذكرها السلف وورد فيها أحاديث، يخرج آخر الزمان، نعم، قوم شفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقولون مثل هؤلاء علامتهم أولا الخروج على الأئمة، نزع اليد من الطاعة، هكذا قال، نزع اليد من الطاعة، والخروج عن الجماعة وحمل السلاح. وجدت هذه، هؤلاء خوارج ظاهرة. هذا قد يكون رافضي، قد يكون سلفي، قد يكون على فكر الروافض أو على فكر المعتزلة، أيا كان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كائنا من كان لو كان أتقى الناس، إذا فعل هذا صار. لذلك عدوا لما ظهر الفقهاء في عهد الإمام أحمد، أنكر عليهم وسموا خوارج، وعملوا بمعاملة الخوارج، وهم فقهاء ليسوا، لا يقولون بقول الخوارج الاعتقادية. إذن عندنا ظاهرة اسمها ظاهرة الخروج، كلما كسر لهم قرن نبت لهم قرن، من حصل عنده هذا الشيء فهو خارجي. فإن طبعا بعض المدلسين يقول الخوارج يكفرون، حتى لا، شوف، إن اعتقد كفر الإمام هذا علامة قوية جدا، هذه قد تكون أيضا ملازمة لكل الذين خرجوا، تكفير الأئمة، وقد يكفر الشعوب بعد ذلك، وسيتدرج. المهم أنه الذين يخرجون في المجتمع المسلم، إن كان خروجهم لطلب ثأر أو لطلب مال أو لعدوان أو لما شابه ذلك، هؤلاء بغاة، هؤلاء بغاة. إن كان يريد الحكم أو إزالة الحكم بأي شكل من أشكال الخروج، لو كان حتى مظاهرات، لو جاءوا بلافتات نريد إسقاط النظام، خلاص يريدون إسقاط النظام، هؤلاء خوارج، وهم الآن معهم عصي أو معهم لافتات، هؤلاء الآن صاروا بحكم الخوارج لأنهم يريدون منازعة الإمام، منازعة الأمر أهله، هؤلاء خوارج. والخوارج درجات وأنواع. نعم. هذا في من الحاكم الذي يحكم بالشريعة، لكن الذي لا يحكم إلا بالقوانين الوضعية، هل ينطبق عليها؟ أولا، إلا أن تروا كفرا بواحا، فالسلف ومنهم الإمام أحمد وذكر ابن حجر اتفاق الفقهاء، جماعة الفقهاء، أولا أن يكون كفره مجمعا عليه، لا لبس فيه، لا شك فيه، لا خلاف فيه، فكفره الذي فيه خلاف هذا لا يكون كفرا بواحا، البواح هو الذي لا خلاف فيه. ثانيا أن تؤمن المفسدة، والمفسدة كما فسرها الأئمة هي سفك الدماء، انتهاك الأعراض. فإذا كان الأمر غير مأمون كيف يعرف؟ بين ابن خلدون هذا، قال بعض الحكام عنده عصبية، عنده عصبة قبلية، أو عنده جيش رباهم وتحالفوا معه ومعهم السلاح، هذا الآن لا يجوز أبدا الخروج عليه بأي حال، لأنه عنده سلاح مشهور وسيحصل اختتال. ونحن كنا نقول هذا قبل سنين، كنت أقول وأنا أدرس في كلية الدعوة، وجادل شخص كان جاء من أفغانستان وصار الآن ليبي، وصار من الدعاة الآن مشهورين، وجادلته وقلت له، وكل الذي قلت له وجدناه الآن، وربما هو وجده وربما يذكره، أن المفاسد التي تحصل بالخروج اليوم على الحكام الذين معه عصبة لا يمكن أن تحصل. ونبين هذا، ويقول لا يلزم. وقلنا له أيضا أن الأشياء التي جدلنا عنها تدخل خارج يحسب حسابه، ضعه في حسابك عندما تريد تخرج أنه سيتدخل له. يعني ما من فرقة الآن موجودة في المجتمع المسلم إلا وهناك دولة خارجية تؤيدها، شيوعية، شيعية، قومية، أيا كانت. ولو لم يوجد، يوجد من يريد إفساد هذا البلد، فهذا يساعد هذا، وأنت تساعد هذا، مثل شغل اليهود في المدينة، بعضهم يعين هذا لإذكاء النار، ليس حبا في هذا ولا هذا، ولكن حبا في إفساد هذا البلد وتخريبه. فإذا أمنت المفسدة ممكن الجيش يقول أنا قائد الجيش وضباط الجيش يقول نعم صحيح، مع الملاء ومع القضاة كلهم يجمعوا على أن هذا ما يصلح وشاله في أدنى مفسدة، جيد عمل طيب. لكن إذا كان الأمر ليس كذلك سيحصل قتال لا يجوز أبدا، أعوذ بالله، أمر خطير جدا، ومن دعا إليه فسيحمل إثما عظيما، يكون له إثم، يعني هؤلاء الذين قتلوا لأنه تسبب فيه بشكل من الأشكال، والذي تسبب في شيء ولو كانت نيته صالحة فإنه يبوء به لأنه يخالف رأي الجماعة، يخالف رأي الأئمة، رأي إجماع الفقهاء على أن المفسدة هي سفك الدماء أولا، قد يحصل بعد ذلك انتهاك الأعراض وهي ثانيا، دائما انتهاك الأعراض هذا من الطرفين، ثم عاد تخريب البيوت وقتل الأطفال وما شابه ذلك وتشريد الناس، نسأل الله. لذلك كان الأولين يقول اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والجلاء. الجلاء ما هو؟ هذا الذي ترونه الآن يقول لا جيب، هذا هو اسم جلاء، أجلوهم عن بلادهم. طيب نقرأ أيضا طيب كيف ترجع من أول مراتب اللي مراتب القدر مراتب. إحنا وصلنا إلى الثالثة، إلى الثانية المشيئة. إحنا وصلنا إلى الثالثة، حد الثالثة المشيئة. طيب إذا وصلنا إليها نبدأ بها. هي موجودة. موجودة. الثالثة. لا المشيئة. الثانية. لا بعد المشيئة. يراد المشيئة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخنا وفقه الله تعالى في كتابه السفر الأغر في مسائل القدر، مراتب القدر، مراتب القدر هي نفس هي في نفس الوقت أركان الإيمان بالقدر، والمشهور عند أهل العلم إطلاق لفظ مراتب عليها. تدور تعاريف لفظ مرتبة على المنزلة أو الدرجة، وهي تكون متفاوتة صعودا ونزولا، فالمنازل والدرجات متفاوتة، والأصل أن الإنسان يتحول من مرتبة إلى مرتبة، وقد تتضمن المرتبة العليا المرتبة التي أدنى منها. فمثلا الطالب يكون في المرتبة الجامعية، ثم ينتقل إلى مرتبة الدراسات العليا الماجستير، ثم ينتقل إلى مرتبة الدراسات العليا الدكتوراه، فيتنقل من مرتبة إلى مرتبة أعلى منها. وهذا الاعتبار يصدق على مراتب القدر من جهة تعلقها بصفات الرب وأفعاله، فمراتب القدر هي صفات وأفعال الله عز وجل، هي صفات وأفعال لله عز وجل، وذلك أن مقادير الخلائق لم تزل في علم الله عز وجل، وهذه مرتبة، ثم كتبها في اللوح المحفوظ، وهي مرتبة أخرى تتضمن التي قبلها، ثم يخلق تلك المقادير إذا حان الأجل، وهذه مرتبة أخرى، فهي بهذا الاعتبار يصح إطلاق لفظ المراتب عليها. أما الإيمان فيجب أن يكون بها جميعا، فلا يصدق عليه لفظ مراتب، فهي مراتب باعتبار صفات الرب، وأركان باعتبار فعل العبد وهو إيمانه بها. إذا ينظر إلى هذه المراتب باعتبار صفة الرب وباعتبار فعل العبد، فباعتبار صفة الرب فهي مراتب، وباعتبار فعل العبد فهي أركان. يعني ما نقول ما يصح إيمان الإنسان ببعضها دون بعض، ما يقول يوم آمن بالعلم وبعدين لا، لازم يؤمن بها جميعا لكي يكون مؤمنا بالقدر، لابد من الإيمان بها جميعا. إذا فهي أركان الإيمان وهي مراتب القدر باعتبار فعل الله عز وجل. نعم. صلى الله عليه. قلتم حفظكم الله. يعني كل مقدور الآن. كل مقدور. يعني مثلا مولود اسمه زيد سيولد غدا. مولود غدا زيد. هذا زيد كان في علم الله ولم يكن مكتوب. ثم كتب عندما كتبت المقادير. ثم يخلق إذا جاء الأجل. تجري عليه هذه المراتب كلها، كل مخلوق، كل مخلوق له مقادير في هذا الاعتبار. سلام الله عليك. قلتم حفظكم الله، وسأتكلم على كل مرتبة بشيء من التفصيل فيما يلي. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الأزلي بمقادير الخلائق، والإيمان بها داخل في إثبات صفة العلم لله عز وجل، وأنه سبحانه يعلم علما محيطا بما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ومن ذلك مقادير الخلائق، فإن الله لم يزل عالما بها. قال ابن القيم رحمه الله: فأما المرتبة الأولى وهي العلم السابع. يعني بعض العلم هذه فائدة، يقول هذه مقادير الخلائق لهذا الكون لهذا العالم، وقد يكون هناك عوالم قبل خلق السماوات والأرض، ها؟ قد يكون هناك عوالم هذه ما تدخلون، قد يكون هناك عوالم أحياهم الله وأماتهم أمادا بعيدا، هذا يعني ما يدخل، إنما هي ما سيكون في هذا العالم الذي هو السماوات والأرض. سم الله. يعني ممكن قد يكون بعد هذا العالم، وربما قد يكون بعد أن يفنى هذا العالم وتتغير معالمه ويدخل من شاء، يمكن يخلق خلقا آخر في يعني أماكن أخرى وفي ملكوت آخر. سم الله. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: هذا رأي شيخ الإسلام بن تيمية، وهو الذي شن عليه بعض العلماء كابن حجر، وقال هذا من طوام ابن تيمية، وهو أنه يقول أن لو قلنا أن هذا العالم له بداية وهو له بداية وينتهي بنهايته، ويقول هذا ولم نقل أن هناك عوالم قبله وبعده، لا تعطلت أسماء الله الحسنى الفعلية، فلا يوجد من يغفر له ولا يوجد من يتوب له ولا يوجد من يخلقه ولا يوجد من يرزقه، تتعطل صفات الله. قالوا أن تقول بقول يعني أفلاطون، لا تقول بقول أرسطو قدم العالم، قدم العالم، يعني أن العالم قديم، لا لكن شيخ الإسلام لم يقل بقدم العالم، ما فهم كلام، لأن القول بقدم العالم لو قلنا أن هناك عالما واحدا قديما لا بداية له ولا نهاية فيكون قد شاء الله عز وجل في ذلك. لا، ابن تيمية يقول نعم، مثل لو قلت الآن أنا الطواف من الفجر إلى الفجر إلى والطواف مستمر، هل أنا أقصد طواف واحد مستمر ها طول الليل والنهار؟ لا، أقصد أن الطواف ينتهي وطواف آخر وينتهي وطواف آخر يبدأ وينتهي وهكذا، فليس هناك طواف طواف أزلي، ليس هناك مخلوق أزلي، يقوم عالم وينتهي له بداية ونهاية، وقبله عالم وبعده عالم، والله سبحانه لم يزل يخلق ما يشاء ويغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء ويرزق من يشاء. هذا كلام ابن تيمية، وهو كلام له وجه، ولكن ما فهموه، فقالوا يقول بقدم العالم، يقول بقدم جنس العالم ليس بقدم يعني ذات العالم. أعطيكم مثال آخر عشان تفرقون بين الجنس وأحد الجنس، هذه مشكلة كبيرة. أذكر أنني درست أول ما درست سنة عام 1409 في الشريعة وأعطيتهم هذا المثال، طلع خلف في السودان قال يا شيخ مدرس جانا عشان يفهمنا الفرق بين الجنس والآحاد، والله انتهى الفصل وحنا نسأل وهو يجيب ولا فهمنا، وأنا الآن فهمت. قلت له الفرق بين الجنس والآحاد، لو قال قائل الإنسان لم يزل موجودا من آدم عليه السلام حتى قيام الساعة، هذه العبارة صحيحة ولا لا؟ صحيحة. الإنسان الإنسان طيب، زيد إنسان، لو قلنا زيد لم يزل موجودا ها من آدم إلى قيام الساعة، خطأ. ليش؟ العبارة صحيحة الأول باعتبار الجنس، أما باعتبار الأحد لا. فلو قلنا وش الفرق بين، يقول جنس العمل، ايش معنى جنس العمل؟ جنس العمل يعني ما يصدق عليه انه عمل. كيف؟ لو قلنا مثلا افريقيا فيها 100 مليون، طبعا هي فيها 1000 مليون، مصر لوحدها فيها 100 واثيوبيا فيها 100 ها ونيجيريا كم، المهم قلنا افريقيا فيها 100 مليون انسان، فنقول الانسان موجود في افريقيا صح؟ نقف صاروا 50 مليون، الإنسان ما زال موجودا في أفريقيا صح؟ صاروا بس 1 مليون، الإنسان ما زال موجودا في أفريقيا صار 1 بس، افرض أفريقيا ما فيها إلا إنسان واحد، نقول الإنسان موجود في أفريقيا صح؟ باعتبار الجنس، هذا معنى جنس العمل. يقول أن جنس العمل شيء وكماله شيء، أنا لا أقول الإنسان موجود يعني معناها كل الناس، لا يعني جنسه موجود ها؟ ففرق بين الجنس وبين الأحد في بعض العبارات، وبعض العبارات وأغلب العبارات يصح إحلال الفرد مكان الجنس ها؟ لو قلنا مثلا الإنسان يأكل ويشرب، زيد إنسان، زيد يأكل ويشرب صح، لكن في الوجود ما لا تصح. العبارة ترك جنس العمل يقصد بها ترك جميع الأعمال، أي نعم، عدم وجود شيء من العمل، عدم وجود شيء من العمل، هذا معنى الجنس. يعني إذا ذهب الإنسان عن أفريقيا ما فيها ولا واحد، هل نقول الإنسان موجود في أفريقيا؟ لا خلاص. وكذلك الإيمان، لكن الإيمان هناك أشياء أساسية أيضا بينها ابن عبد البر فيما نقله الألباني، قال وهي التي لا يصح الإيمان إلا بها، وهي التي أخذ الله المواثيق على كل الناس بها، قل هذه أساسية، من أخل بها يكفر ها؟ أساسية، لأنه صح إيمانه بها، فإذا زالت أو زال شيء منها خلاص، هذا كلام عجيب جدا ورصين ها؟ فإذا هناك أشياء أساسية من العمل، ودل الدليل القاطع على وإجماع الصحابة أيضا المعلوم من الدين بالضرورة على أن الصلاة تركها بالكلية كفر. لذلك قال ابن باز وهو يناشد إخوانه يعني الألباني، يعني أن قال فإذا كان جاء وجود شيء من العمل شرط لصحة الإيمان فيجب أن يبين لنا، وقد بين لنا أن الصلاة تركها كفر وأن هي الفارقة بين الكفر والإيمان، فوجب أن تكون هي القدر المعتبر في صحة الإيمان من العمل. كلام عجيب جدا رحمه الله. على قول العالم الأول لابد كل عالم يخلقه الله ويفنيه، يخلقه ويدبره ويفنيه، ما الذي يمنع له نهاية؟ لكن العالم الأول العالم الأول له بداية ونهاية، واللي قبله له بداية ونهاية، يلزم التسلسل. ما في شيء تسلسل، يعني لأن الله أزلي فوجود الخلق أزلي، يعني كونه يخلق أزل، ما في شيء، يعني يخلق وقبل المخلوق خلق وقبل المخلوق خلق، ما الذي يمنع؟ ما دام موجود سبحانه وتعالى قادر خالق رازق، هل نقول أنه كان لا يخلق ولا يرزق ولا يرحم ولا يغفر لأحد ثم خلق وبدأ؟ ها؟ هم يقول الجمهور يقول هذا، الجمهور يقول هذا، كان يعني قادرا بالفعل، محيا بالفعل، مميتا بالفعل، خالقا بالفعل، ثم بدأ يخلق، لأن يعني عندهم العالم له بداية. وشيخ الإسلام يقول لم يزل سبحانه وتعالى يخلق ويرزق ويوجد ويفني سبحانه. أي جمهور؟ جمهور حتى أظهر السنة. نعم، قالوا هذه من تفرد به ابن تيمية. وما فهموا حتى إذا شنو ما يقولون شنو عليه وما فهموا. جزاكم الله أحسن الله إليكم. قال ابن القيم رحمه الله: فأما المرتبة الأولى وهي العلم السابق فقد اتفق عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم. أنا في السر الأغر يعني أحاول دائما في كل مسألة إذا وجدت من يذكر اتفاق أو إجماع أجيب أنقذها، اتفاق أو إجماع. أحسن الله إليك. قال ابن القيم رحمه الله: واتفق عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من الأمة. انتهى من شفاء العليل. وتقدم عند ذكر الأدلة بيان كثير من معالم هذه المرتبة، وخلاصته وجود بعض الآيات التي جمعت بين مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، دلالة بعض الآيات على شمول علم الله عز وجل وكتاب المقادير لكل المخلوقات الكائنة في السماوات والأرض إجمالا وتفصيلا، وأن علم الله تعالى لا يغيب عنه شيء ويشمل المخلوقات كافة ما كان منها بحجم الذرة أو أكبر منها أو أصغر، أن علم الله عز وجل وكتاب المقادير يشمل أفعال العباد، ومن ذلك ما تكن صدورهم من العقائد والنيات والظنون وغيرها من أعمال القلوب وأحوالهم، وما يجري عليهم ومنهم وأعمارهم وآجالهم، وهي وقت وفاة كل منهم وأرزاقهم، وأنه شامل لجميع الحوادث والمصائب التي تقع في الأرض أو تصيب الخلائق، فكلها لم يزل الله عالما بها وكتبها في اللوح المحفوظ صغيرها وكبيرها. اشتمال علم الله عز وجل وكتاب القدر على من يكون سعيدا من أهل الجنة ومن يكون شقيا من أهل النار، ومقادير الخلائق من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. قال الله تعالى: هذا عنوان جديد. نعم، هذا عنوان جديد، مقادير الخلائق من علم الله. دخلنا الآن في مسألة وهي علاقة بين علم الغيب وعلم الله عز وجل، هذه مهمة جدا. صلى الله عليه. قلتم حفظكم الله: ومقادير الخلائق من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. قال الله تعالى: عالم الغيب والشهادة. المراد بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله هو الغيب المطلق. ضابط الغيب المطلق هو الذي لا يعلمه. يعني نادر أن تجده في كتب التفسير وكتب العقائد، وأنا أحب أنني أعتني بالتعريف، تعريف الكفر بالطاغوت، تعريف القدر، تعريف علم الغيب، علم الشهادة، من واقع النصوص، وتعريفي كلها تنطلق من النصوص ومن مجمل النصوص والكلام عليه. حفظكم الله. قلتم حفظكم الله: ضابط الغيب المطلق هو الذي لا يعلمه إلا الله، وهو الذي لم يخلق ولم ينزل الأمر بخلقه إلى الملائكة. لا يعلمه إلا الله، تكلمنا عن هذا. لا يعلمه إلا الله، والذي لا يعلمه إلا الله هو الذي ما نزل الأمر إلى الملائكة بخلقه، لم يخلق ولم ينزل الأمر، يعني لو نزل الأمر الملائكة علمت الملائكة، خرج من الله من كونه لا يعلمه إلا الله. إذن الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. صلى الله عليه. وذلك أنه إذا نزل الأمر للملائكة فإنهم يتناقلونه ويتنادون به، كما قال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وكان مسترق السمع من الجن يسمع شيئا من ذلك أثناء تناقل الملائكة له، فيلقيه في أذن وليه من الإنس من الكهان ونحوه. وهذا الذي استرقه الجني ليس من الغيب المطلق، بل هو من الغيب النسبي، وذلك أن الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، فعندما أخبر الله به الملائكة خرج من الغيب المطلق، إذ صارت الملائكة تعلمه. قلتم حفظكم الله: ضابط الشهادة هي ما خلق أو نزل الأمر بخلقه إلى الملائكة، وهي قسمان: الأول شهادة نسبية، وهي علم الشاهدين الحاضرين ذلك الأمر، فهي شهادة بالنسبة لمن شهدها. الثاني غيب نسبي، وهو كل ما يحدث في الكون فهو غيب بالنسبة لمن لم يشهده، وفي هذا النوع يكون عمل يعني الكهان. ما يجي الآن في الرياض، في أمريكا، في الصين، في أي بلد، هو شهادة مخلوق، ومن وقع بينهم يعرفون يشهدون، لكن بالنسبة لنا غيب لكنه غيب نسبي، هو من علم الشهادة، هو من الشهادة، ولكن بالنسبة لنا لبعض الناس غيب. أحسن الله إليك. وفي هذا النوع يكون عمل الكهان والسحرة والمنجمين، حيث يخبرهم الجن بأشياء قد خلقت ووقعت لكن لا يعلمها بعض الناس، فيخبرهم الكاهن أو المنجم أو الساحر بها فيظنون أنه يعلم الغيب. وهذا النوع من ادعاه دون أن يزعم أنه يعلم الغيب المطلق فإنه يكون قد عمل عملا يستحق عليه العقوبة والتأديب. أما إذا مارسه زاعما أنه يعلم الغيب المطلق فهو كافر، سواء زعم أو الناس يقولون عنه ذلك ويعلم الغيبة وهو شاك، هذا طاغوت، هذا الآن طاغوت، لأنه الآن نسب إليه شيء من حق الله ورضي بذلك، هو طاغوت. لازم ينكر: أنا ما أعلم الغيبة، لا لا لا، أنا عندي حركات، أنا عندي كذا، أنا هناك من يخبرني. وهذا لا شك أنه كاهن ولا يجوز الذهاب إليه، ويجب أن يؤدب، لكنه لا يكتم بكفره وردته، وهذا عليه. صلى الله عليه. قلتم حفظكم الله: أما إذا مارسه زاعما أنه يعلم الغيب المطلق فهو كافر، حيث عارض المحكم مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من أنه لا يعلم الغيب إلا الله، كقوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة الآية. قوله مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، قد بين هذه الخمس بأنها ما يغيض من الأرحام أي ما ينقص، وما يكون في الغد من الحوادث والأعمال وغيرها، ومجيء المطر، والمكان الذي يموت به الإنسان، ووقت مجيء الساعة. ودل الحديث على أن هذه الأمور ليست هي الغيب وإنما هي منه، وأن علم الغيب من خصائص الله تعالى. وأما ما جاء عن الأنبياء من الأخبار ببعض المغيبات كإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بما يقع بعده من الفتن والفتوح على أمته وبعض أشراط الساعة، وكإخبار عيسى عليه السلام بما يأكله بنو إسرائيل وما يدخرونه في بيوتهم ونحو ذلك، فإن هذا مما استثناه الله تعالى بقوله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، وهو من معجزاتهم التي تدل على صدقهم. وبهذا وغيره يتبين ضلال الذين يزعمون أن فريقا من الناس ممن يدعون لهم الولاية أنهم يعلمون الغيب، وكذا الذين يدعون ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله تعالى، وقد أمره الله أن يعلم الناس أنه لا يعلم الغيب، فقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فنفى تعالى علم الغيب عن الخلق عموما، من في السماوات كالملائكة ومن في الأرض كالأنبياء، فكيف يدعى علم ذلك لغيرهم؟ وأما أصحاب الدجل والتمويه الذين يحتالون على أكل أموال الناس بالباطل، كالذين يزعمون معرفة ما في المستقبل بواسطة النجوم أو بقراءة الكف أو فنجان القهوة ونحو ذلك، فهؤلاء لا يخفى ضلالهم وكذبهم إلا على أجهل الناس والمغفلين منهم. انتهى من شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ الغنيمان حفظه الله. ويشمل علم الله تعالى المحيط علمه بما لم يكن لو كان كيف يكون. قال الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فقوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه يدل على علمه سبحانه وتعالى بما يكون منهم لو حصل لهم ما لم يكون منه، وهو أن يردوا إلى الدنيا ويمكنوا من العمل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا كما يقال إن الله يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون، فإن هذا من باب العلم والخبر بما لا يكون لو كان كيف يكون، كقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وقوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، وقوله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، وأمثال ذلك، كما روي أنه يقال للعبد في قبره حين يفتح له باب إلى الجنة وإلى النار ويقال هذا منزلك، ولو عملت كذا وكذا أبدلك الله به منزلا آخر. ومن أدلة علم الله تعالى بما لم يكن لو كان كيف يكون قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تنتجون البهيمة، فهل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت منهم وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. انتهى. الله أعلم بما كانوا عاملين، هذا هو الشاهد. وهذا الحديث فيه كلام كثير جدا لأهل العلم وخلاف طويل عريض، استقصى شيخ الإسلام في المجلد الأخير من دار التعارف. لكن ما لم يكن لو كان كيف يكون، هل نحن نعرف أشياء لم تكن لو كان كيف تكون؟ لا ما نعرف. طيب الآن هذا مفتوح ولا مغلق؟ هذا ليس مغلق، يعني لم يكن مغلقا. طيب لو كان مغلقا كيف يكون؟ انطلق المفتوح. نعرف يا شيخ بالتجربة. كل الكيمياء الآن على هذا، إذا وضعنا المادة الفلانية مع المادة الفلانية ينتج كذا، وحرارة ودخان وكذا، إذا وضعت كذا مع كذا، كل حياة الناس. لكن الله يعرف كل شيء. مثلا هذه المرأة تزوجت من هذا الرجل جاءهم أولاد، طيب لو ما تزوجت لتزوجت من فلان الثاني كيف يكون؟ الله يعرف. إذا نحن نعرف أشياء كثيرة لم تكن لو كان كيف تكون، ولكن الله يعرف كل شيء. كل شيء يعرف، كل شيء لم يكن لو كان كذا. هذا علم عظيم وغير علم الغيب، لكنه داخل في علم، يعني هو من الغيب لكن الغيب الذي ما كان ولن يكون غير موجود، لكن لو وجد فالله يعلم. المرتبة الثانية، قلتم حفظكم الله، المرتبة الثانية الإيمان بكتابة مقادير الخلائق، وهي الإيمان بأن الله كتب ما اشتمل عليه علمه من مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة في اللوح المحفوظ بالعلم، وأن كل ما جرى ويجري وسيجري اللوح المحفوظ بالعلم. عليه

وقال تعالى أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. وقال تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ونحوها. وهذا المعنى ورد كثيرا في القرآن الكريم. الثالث اللوح المحفوظ وهو أم الكتاب وهو الكتاب المكنون وهو يشمل على جميع الكتب. قال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وهذا الكتاب يشمل على الكتب السابقة. يعني هذا الكتاب اللوح المحفوظ فيه كتاب القدر وفيه كتب المنزلة وفيه كل علم الله المكتوب. صلى الله عليه. الرابع كتاب أعمال العباد الذي تكتبه الملائكة. قال تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابية. وما في كتاب أعمال العباد يوافق ما في كتاب المقادير إذ إن ما في كتاب المقادير كتب بعلم الله عز وجل وعلم الله عز وجل لا يكون فيه خطأ وكل ما يجري من العباد يكون موافقا لما علم الله أنه يكون منهم وكتبه عليهم. طيب نقف هنا عندنا عنوانين موضوعين مهمين أنواع كتابة المقادير أنواع كتابة المقادير والنوع الثاني أنواع المقادير المكتوبة أنواع المقادير المكتوبة. نقف هنا إن شاء الله ولعلنا نحيان الله درس القادم نكون قراءة ثم ندخل في المواضيع التي وقفنا عليها.